هنا القاهرة. أحمد بدير، بدرية طلبة، في عيش بكرامة. تأليف ياسر بدوي. إخراج علي عبد العال. تكافل وكرامة، مصر بلا عوز، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي. خير خير يا فهيم، دخل الدار تجري كده ليه ومستعجل؟ ايه عملت عامله من عمايلك الصادق والبوليس بيجري وراك؟ ماشي يا بنت، فالله ولا فالك، قولي كلام غير ده. كان على عيني، امال ايه اللي مصربعك كده؟ عايز اعرف اجوبه السؤالات وارجع بيها القهوه تاني. منهم اللي يقول لي يا فهيم بيه، والتاني يا فهيم ماشي، والتالت يا عم فهيم، والرابع يا عز فهيم. كلهم عندهم سؤالات عن برنامج تكافل وكرامه بتاع وزاره التضامن. لا انت تعينت في الوزاره ومخبي عليا يا فهيم؟ يا ده انا جوزك ولا فخر افهم فهيم في البلد. قلت لهم انتم مش جيتولي، خلوا فهيم يفهمكم عنها، وسمعت منهم كل السؤالات. قلت لهم اروح الدار خمسة وارجع لكم. يلا يلا تعالي نتصل بالخط الساخن ونعرف الجواب بدل ما عك معاهم. للاستعلام عن خدمات تكافل وكرامة اتصل ب 1986، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي. الو الو يا ساخن. ايوه يا فندم، استفسار حضرتك. عايزك تركز معايا وحياة ابوك في الكام سؤال اللي جايين دول. لو في حالة طلاق وبين الزوجين اطفال، مين اللي يقدم على موضوع ومشروع التكافل؟ في حالة الطلاق اللي بيقدم هو اللي الاطفال في حضانته، سواء الام او الاب، لازم بس يكون معاه الاوراق الرسمية اللي بتثبت الطلاق. الله يفتح عليك. طب لو الزوجة اتوفت، الزوج يعمل ايه لو عايز يقدم على مشروع تكافل؟ في حالة وفاة الزوجة واذا كانوا الاطفال في حضانة الاب، يبقى لازم الاب هو اللي بيقدم باسمه، ولازم يكون معاه شهادة الوفاة بالاضافة للاوراق المطلوبة اصلا، بطاقة الرقم القومي السارية، وثيقة الزواج او الطلاق او شهادة الوفاة، شهادات ميلاد الاولاد، شهادات من المدارس اللي فيها الاولاد بتأكد ان هم منتظمين في الدراسة، 3 وصولات كهرباء، وشهادة من الوحدة الزراعية ان المتقدم ما عندوش املاك زراعية، ورقم بطاقة التموين لو موجودة. طيب طيب معلش اخر سؤال، لو بطاقة الزوج او الزوجة غير السرية، ينفع يقدموا بيها للتكافل والكرامة؟ لابد من تجديد بطاقة الزوجة على نفس محل اقامة الزوج من غير مستندات مميكنة وسارية، ما ينفعش التقديم لمساعدة تكافل وكرامة اصلا. تكافل وكرامة، مصر بلا عوز. أما روح بقى يا بيت أقولهم الكلمتين اللي سمعتهم دول قبل ما انساهم وعك تاني كالعادة. طب وهي الناس تسألك ليه؟ ما تسأل الخط السخن طوالي، قال ودنك منين يا جوحة؟ قالت ليه تقطيع الأرزاق ده يا بيت ليه؟ ما هو كل واحد أجاوب له على سؤال بيطلب لي قهوة بالحليب، حلبة بالحليب، قرفة بالحليب. للاستعلام عن خدمات تكافل وكرامة اتصل ب 1986، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي. عيش بكرامة. أحمد بدير، بدرية طلبة، ياسر بدوي، علي عبد العال، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي.